بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا درس جديد، وهو الدرس 13 من قراءة كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة رحمه الله تعالى. ونحن سنبدأ في الفصل الثاني فيما يتعلق أيضا بأدب العالم، لكن هنا في أدب العالم في درسه. ما سبق من فصل امتد معنا لعدد من الدروس هو في أدب العالم في نفسه، هذا في أدب العالم في درسه، وفيه أيضا 12 نوعا من الآداب، وهي آداب جليلة نستحضر أنها للعالم والمعلم، وكذلك يستعملها كل مسلم قدر استطاعته في التعامل مع العلم ومع الآداب العامة. اقرأ شيخ إسلام. آداب العالم في نفسه، في درسه، الفصل الثاني في درسه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الفصل الثاني في آداب العالم في درسه، وفيه 12 نوعا. الأول، إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث، وتنظف وتطيب، ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه، قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. كان مالك رضي الله عنه إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا، ووضع رداءه على رأسه، ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، وقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة، وينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي ائتمن عليها وأمر ببيانها، والازدياد من العلم وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق، والاجتماع على ذكر الله تعالى، والسلام على إخوانه من المسلمين، والدعاء للسلف الصالحين. جزاك الله خيرا. الأدب الأول أو النوع الأول من هذه الأداب أن العالم والمدرس إذا عزم على مجلس التدريس فينبغي له أن يتطهر من الحدث والخبث، فيتوضأ، وإذا كان على ملابسه أو على بدنه أو على المكان الذي يجلس فيه شيء من نجاسة فإنه يزيلها. والخبث يمكن أن يشمل النجاسة الاصطلاحية، ويمكن أيضا أن يشمل كل ما استقذر سواء كان نجسا أو غير نجس، ويتنظف ويتطيب ويلبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه. التهيؤ لمجلس العلم أمر هام، لأن الأمور العظيمة يتهيأ لها، الأمور العظيمة يتهيأ لها، فأنت إذا أقبلت على أمر عظيم ومهم اهتممت به وتهيأت له في ملبسك، في رائحتك، في هيئتك، في كل حالك. إذا كنت ستقابل شخصية مهمة فلا شك أنك ستتهيأ لذلك. وهذا التهيؤ في أنك قبل أن تبدأ في الدرس تتوضأ وتتطهر وتتنظف وتتطيب، فهذا لا شك يحدث عندك شيئا من اهتمام وإقبال على العلم، ليس كالذي لا يبالي. لا، في نوع من الاهتمام يحدث لك بسبب ذلك، فتجلس يعني مهيأ لتلقي العلم، أو إن كنت أنت المدرس فأنت تجلس وقد استحضرت هيبة هذا المجلس. من فوائد هذا الأمر أنه يحدث هيبة لمجلس العلم، أنه يحدث هيبة لمجلس العلم، وكل ما أحدث تعظيما للعلم فينبغي الإقبال عليه. يعني ما المقصد من هذا؟ مقصده أن يعظم الناس العلم، أن يكون للعلم بهاء، أن يكون للعلم رونقا معينا، فلا شك أن هذا أمر حسن وجيد جدا فينبغي الإقبال عليه. لذلك قال قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة، وهذا في الحقيقة مقصد مهم جدا ينبغي أن يستحضره الإنسان في استعمال مثل هذه الأمور، لأن الإنسان يمكن أن يدخله داخل من رياء أو من عجب، أو أنه يتباهى بهذا، أو أنه يحدث عنده نوع كبر أو خيلاء، فيذهب ذلك به، يعني هذا المقصد يذهب به مذهبا بعيدا والعياذ بالله. فركز وقال لك أن يكون مقصده إيه بهذا؟ تعظيم العلم وتبجيل الشريعة، لا تعظيم نفسه، يعني لا يفعل ذلك حتى يعظمه الناس وحتى ينظر الناس إليه نظرة كذا وأن يبجلوا، لا لا، ولا يقصد هذا، إنما يقصد العلم نفسه، العلم الشرعي، وهذا مقصد عظيم جدا والوسيلة له عظيمة أيضا. وهنا لما قال يلبس من أحسن ثيابه اللائقة، ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا أورده الإمام مالك بلاغا، يعني إيه بلاغا؟ بلغني عن أن عمر قال، بلغني عن عمر قال، وهذا منقطع، أنه كان يستحسن لطلاب العلم أن يلبسوا الأبيض، لذلك يراعي كثير من طلاب العلم أن يلبسوا الأبيض، وهذا شيء حسن جيد لا إلزام فيه لا شك، والأمر يرجع لحسب الوضع، وكذلك يرجع لحسب ما يهيأ في الأجواء الباردة مثلا، فالغالب على الملابس أنها تكون ثقيلة ولا تكون بيضاء، لأن الملابس البيضاء كثيرا ما لا تتحمل يعني الجو الشتاء، فتجد أن ملابس الناس بتكون أكثر ملابس ملونة. لكن المهم أنه هو يلبس أحسن الثياب اللائقة به بين أهل زمان، وكلمة اللائقة به بين أهل زمان الضابط مهم جدا في باب اللباس عموما، وهو أن هناك شيء يسمى سنة العادة، أي أنك لابد أن تراعي عادة أهل زمانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ملابس لأن أهل زمانه كانوا يلبسونها، أهل هذا الزمان أو أهل هذه البلد مثلا معتادين أنهم يلبسون إما القمص جلاليب ما يسمى بالقميص، أو ما يسمى بالبنطلون والقميص أو الجاكيت أو غيره من هذه الملابس، هذه ملابس العامة للبلاد. لكن هناك بلاد أخرى كأندونيسيا مثلا لها ملابس أخرى، يلبسون مثلا الإزار والرداء مثلا في بعض البلاد. لو أنك الآن في بلدك كهذه لبست إزارا ورداء ومشيت به، فهذا سيكون موضع سخرية، أحيانا تكون موضع شهرة بين الناس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة وهكذا. فلو واحد جاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس هذه الملابس، نقول لأنها كانت في عادة أهل زمانه، فليس كل شيء لبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة تعبدية، وإنما السنة هنا أن توافق أهل بلدك وأهل زمانك فيما لم يكن فيه محظور شرعي. فهو يقول لك أن تلبس من أحسن ثيابك اللائقة بك بين أهل زمانك، فلا تلبس ملابس الهند حتى وإن كانت هي عندهم ملابس راقية وجيدة ويلبسها حتى العلماء والصالحون، لا تلبسها، ولا تلبس ملابس أهل إفريقيا، ولا تلبس ملابس الأندونيسيين وغيرهم من الأسيويين، وإنما أن تلبس الملابس اللائقة بأهل هذا الزمان التي لا يكون فيها الإنسان شاذلا بين الناس، واضح؟ كذلك أن تكون لائقة بك كطالب علم وكإنسان متدين، فلا ينبغي أن يلبس الإنسان ما يلبسه أهل المجون، ولا ما يلبسه ويشتهر به أهل الطرب والغناء وغيرها من أنواع الملابس التي يلبسونها وصارت موضة عندهم مثلا. لا، طالب العلم ينبغي أن يتحلى بزي أهل العلم. لا أقول أيضا، وهذه نقطة مهمة، إن طالب العلم ينبغي أن هو دائما يلبس القميص الأبيض فقط، لأن طالب العلم هذا إما هو في طالب في أيضا في ثانوي أو في إعدادي أو في كلية أو في أو مدرس أو موظف أو يعمل في مهنة أو كذا، تحتاج ملابس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس القميص فقط، بل لبس أنواعا متعددة من الملابس. فالأمر سهل، يلبس بنطلون وقميص طالما فيه نوع من الحشمة والآداب العامة العادية يلبسها، لا يكون ضيقا جدا، لا تكون ألوان غريبة مستنكرة، لا يكون في تشبه بالكفار، لا بأس، لا يكون في جر لثوبه خيلاء وغير ذلك، لكن يلبس لأنه يحتاج لمثل هذا. لأنه أحيانا الإنسان يتعود أن يلبس القميص فقط، إذا احتاج أن يلبس غيره يتحرج، لا هو يلبس هذا ويلبس ذلك، لكن في مجالس العلم يحاول أن يتزيأ بأفضل زي قدر استطاعته. ثم ذكر هنا ما كان يفعله الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله كان يعظم العلم جدا، وكان يعطي لمجلس العلم هيبة لم يعرف لغيره أن تكون مجالسه كمجالس الإمام مالك. يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، يأبى الجواب يعني يلقى عليه السؤال فلا يجيب، يعني السائل يسأله فلا يجيب، يرجع يردد، لا خلاص الأدب أنه يسكت. يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكص الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. هم بيطيعوا له، يعني قول لي إيه اللي موجود عند الإمام مالك يجعل الناس يطيعونه. الإمام مالك لما أراد الحاكم أن يعني يبتليه ويجلده جلد بين الناس، ها؟ هل استطاع أن يرد عن نفسه أو أن يكون له عزوة مثلا ترد عنه؟ لا. هل عنده من المال الكثير جدا الذي يشتري به الناس فيهابونه من أجله؟ لا. هل هو ذو سلطان؟ لا. شيء واحد هو الذي كان يجعل الناس بهذا الحال أمامه كأن على رؤوسهم الطير، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. فالإمام مالك كان من الأمور التي يستعملها في مجلس الحديث أنه كان إذا جاء الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه، كل ذلك لتعظيم الحديث والسنة في نفوس الناس. ولذلك هو كان يتأثر جدا ويرتعد عند ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس على منصة شيء مرتفع كالكرسي، ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ. يعني من الأشياء التي يستعملها في المجلس أن يكون في بخور بالعود. طبعا البخور بالعود، العود الخشب اللي هو الأصلي، هذا غالي الثمن. هذا العود الذي إذا دخلت على مجالس الناس العرب وغيرهم تجد أنه هو أساس عنده أن يكون عنده المبخرة هذه، والداخل من الضيافة أن يبخر الإنسان، يعني زي ما الضيافة بتقتضي أن يقدم مشروب، يقدم طعام، يقدم كذا، من الضيافة أيضا أنه يقدم البخور يبخر به الناس. فهو كان يضع هذا العود يبخر، ويجد أن هذا أعظم شيء ينبغي أن يحصل فيه البخور ويحصل فيه مثل هذه الاستعدادات. يعني إذا كان من عادة الناس الأكارم أنه إذا اجتمعوا على أي أمر من الأمور الدنيوية وجاءهم أضياف وجاءهم كذا، فإنهم كما ذكرت لكم لهم يعني ممارسات معينة. أنت رايح على حد من العرب يقدم لك القهوة، ده أساسي لازم القهوة بممارسات وبتختلف من بلد لبلد، ويقدم البخور ومثل هذه الأمور. طب إذا كان هذا في مجالس قد لا تكون مجالس شرعية، فكيف بالذين أقبلوا لطلب الحديث؟ فالإمام مالك اعتبر أن هذا أكرم أحد يمكن أن يضيف وأن يبخر وأن يطيب المكان لهم، هم هؤلاء طلبة الحديث. وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في الحاشية هنا، نقل كلاما من فتح المغيث للسخاوي رحمه الله، أنه أن السخاوي نقل عن بعضهم أنه قال إن هذه الأمور المحكية عن مالك رحمه الله لا ينبغي اتباعه فيها إلا لمن صحت نيته في خلوص هذه الأفعال تعظيما للحديث لا لنفسه، لأن للشيطان دسائس في مثل هذه الحركات، فالإنسان ينبغي أن ينتبه. هذا الفعل الذي يفعله، هل يفعله خيلاء؟ هل يفعله حتى يقال عنه أنه صاحب الطيب وصاحب البخور وصاحب كذا وأطيب الناس رائحة وأعطر الناس ويتكاثر الناس بذلك؟ لأنه في عليكم السلام، في بعض الناس في مثل هذا يخرج من المقصد الأساسي الذي هو تعظيم العلم وتبجيل الشريعة إلى أن يحاول أن يزهو بنفسه وأن يتكاثر الناس ويتنافس الناس في أن هذا يشتري العطر الفلاني بكذا وهذا يشتري بكذا وهذا يشتري أغلى العطور وأثمن العطور وأغلى البخور وأثمن البخور. لا، ليس هذا المقصد أصلا، ليس هذا المقصد أصلا، وإنما المقصد أنه كان يفعل ذلك تعظيما للعلم وتبجيلا للشريعة. يقول أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد الإنسان من نفسه شيئا يجاهده ويجعل مقصده لله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أن نيتك فيها كنية مالك فافعلها ولا يطلع على نيتك غير الله عز وجل. ثم ذكر أنه ينوي نشر العلم. هذه بقى النيات، خد بالك النيات دي نيات إيه؟ نيات العالم في درسه، وهناك نيات أساسية لطلب العلم عموما، أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه، أن يرفع الجهل عن غيره، أن ينشر ويبث العلم في الأمة ويحيي التراث والعلوم الإسلامية عموما في الناس. هذا عام، هذا عام، إنما هذا يقصد به المدرس ماذا ينوي، وهذا أيضا ينبغي أن يكون مستحضرا له المحفظ للقرآن. وكل إنسان يجلس، حتى ولو جلست مع شاب صغير تدرس له مادة ولو في مدرسة أو غير ذلك. شيخ علي ركز معانا. ينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان يقول، كان له موقف أنه كان قد عاب عليه البعض أنه يخرج ماله، وكان غنيا، أنه كان يخرج ماله لأهل العلم وأهل الحديث وأهل الفقه في الأمصار في الدول والبلاد، يدور عليهم ويوصل لهم ماله، وكان يفرغ للعلم عددا، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد والفضيل بن عياض وعلي ابنه رحمهم الله جميعا، عدد كلهم أكابر يعني. والبعض كانوا يدعون له وأنه لولا أنه كان يصلهم بهذا المال ما استطاعوا أن يواصلوا في دروسهم ومجالسهم المباركة. فهو عبد الله بن المبارك عاب عليه بعض أهل بلده أنه يفعل ذلك، فبين لهم أنه إنما يفعل ذلك لأن هناك أناسا قد نظروا أنفسهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم القرآن والسنة والفقه، وهم في الأمصار يعلمون الناس ويبثون العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أننا تركناهم لانشغلوا بتجارات وحرف وتركوا هذا الخير. ثم قال كلمة عظيمة جدا، قال ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذا، لأن العلماء ورثت الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فبث العلم ونشر العلم هو أعظم شيء بعد النبوة، لأنه في الحقيقة ميراث النبوة. وشوفوا لما يقول وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانه، لأن أهل العلم اؤتمنوا على هذا الدين وأمروا ببيانه وعدم كتمانه. والازدياد من العلم من النيات أن ينوي الازدياد من العلم. ليه؟ لأن المدرس في الحقيقة هو من أكثر الناس تحصيلا للفائدة أثناء درسه، بل إنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله يفتح الله عز وجل على الإنسان في مجلس العلم والتدريس ما لا يفتح عليه في وقت آخر. الجماعة اللي بيخطبوا مثلا أو يعملوا محاضرات أو غيره، تجد أن أنت أحيانا تكون محضر خطبة وأثناء الخطبة يفتح الله عز وجل عليك بمعان عظيمة مباركة لولا أنك كنت تخطب ما فتح عليك به من بركات العلم وتعليم العلم للناس. هذا أمر معلوم، فهو يثبت العلم عنده ويثبت المعلومة، شرحه للعلم يزداد به علما، يفتح الله عليه علوما أخرى وهكذا. وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق من النيات أنه في أثناء الدرس لو أنه رد في شيء وتبين أنه كان على خطأ يظهر الصواب ويرجع إلى الحق، أو أنه في قبل الدرس لما راجع المسألة كان قبل ذلك يقول بقول لكنه بسبب مراجعتي وبحثي اتضح له شيء آخر فأظهره في الدرس. ومن النيات أيضا الاجتماع على ذكر الله تعالى، وهذا الاجتماع المبارك الذي تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، والسلام على إخواني من المسلمين، لأنه من أداب الدرس أنه أول ما يأتي للناس يسلم عليهم، والدعاء للسلف الصالحين، لأنه أثناء كلامي كما نفعل. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، صح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهكذا. فأنت أثناء الدرس دائما تدعو لهؤلاء السلف الصالحين المباركين. إلى هنا ونكمل في المجلس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.